وَيُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يَسِينُ وَقُرْآنَ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ يَسُوقُ قَوْمًا وَهُمْ غَافِلُونَ. قَدْ حَقَّ عَلَى سَيْفِهِمْ وَلَمْ يُؤْمِنُوا إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ تَعْلَمُ مُقْهَرًا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ وَنَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ وَنَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَ